نحن نطوف مساجد جمهورية مصر العربية احتفالا واحتفاء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فأنار الدنيا، الذي جاء فملأ الدنيا أمنا وسلاما وعدلا وسماحة ورحمة. إخوة الإيمان والإسلام، كان ميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يوم ميلاد جيل الرحمة والهداية، جيل أصحاب اغترفوا من مشكات النبوة رأسا فغدوا جبالا راسيات سبتت بهم الأرض وتغيرت ذكرا وعدلا وشورا، لأنهم بنوا بتزكية الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وصنعوا على عينه. ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم من معجزة سوى أصحابه لكفوه دليلا قويا وحجة باهرة على إثبات نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، هناك الإسعاد المطلق للبشرية بأن كان عليه السلام سببا في بيان المنهج المنير للوصول إلى باب السعادة الأبدية. ولو بقيت الإنسانية في غيها وجهالتها وجحودها ما نجت أو سعدت ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في النهار مذيعا. الله أكبر الله أكبر حين بشر قائلا، وهب الإله إلى الأنام شفيعا. صلاة وتسليما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة نستمع إليها من القارئ الشيخ علي إبراهيم سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض you وفريق في السعير. ولو شاء فحكمه إلى الله فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض يا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ إنه بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر فإذا بارق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا بارق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر